بارك الله فيك، الله يجزيك الخير. السلام عليكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بالعظماء، مرحبا بالشجعان، مرحبا بالأذكياء، مرحبا بالكرماء، مرحبا بشعب تونس العظيم. أنا والله إن حبكم يجري في دمي، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما يسر لنا الاجتماع بكم واللقاء بكم وإلقاء هذه المحاضرات، أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتقبلين عنده سبحانه وتعالى. وأسأل الله تعالى كما جمعنا هنا على غير دنيا تضمنا ولا أنساب تجمعنا، أسأل ربي جل وعلا أن يجمعنا يوم القيامة في الجنة على سرر المتقابلين، وأن يجعلنا الله تعالى يوم القيامة مع المتقين الأبرار والأنبياء الأطهار، آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى بأصحابه صلاة المغرب من يوم جمعة، ثم خرج صلى الله عليه وسلم ودخل إلى بيته. فلما دخل صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته كان قد ابتدأ به مرض الموت، وبدأت الحمى تأكل جسده المبارك، فوضعوا له صلى الله عليه وآله وسلم فراشا، وجاء صلى الله عليه وسلم واضطجع على هذا الفراش. نودي لصلاة العشاء، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نودي لصلاة العشاء من شدة المرض، فجعل الناس ينادون يقولون وهم في المسجد: يا رسول الله، نامت النساء، نام الصبيان، يا رسول الله، يا رسول الله. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى من حوله وسأله، قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، ينتظرونك. فنظر وإذا جسده حار ما يستطيع أن يقوم، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب إناء كبير يضعون فيه الماء للاغتسال، وضعوا له الماء، وجاء صلى الله عليه وسلم واغتسل، ثم نشط، فلما اتكأ ليقوم أغمي عليه، فلبث وقتا مغمى عليه، ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب مرة أخرى. فوضعوا له الماء، ثم أقبل صلى الله عليه وسلم وجلس واغتسل، ثم اتكأ ليقوم فأغمي عليه، فلبث وقتا مغمى عليه، ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب مرة ثالثة، وصبوا علي الماء من سبع قرب لم تحل أفواههن، يعني أحضروا سبع قرب، والقربة هي وعاء من جلد يصنع يضع فيه الماء. فوضعوا له الماء، وأقبل صلى الله عليه وسلم وجعلوا يصبون عليه الماء حتى برد، فأشار لهم بيده أن قفوا يكفي، فأوقفوا صب الماء، ثم اتكأ صلى الله عليه وسلم ليقوم فأغمي عليه، وأصحابه ينتظرونه في المسجد. فلما أفاق سألهم، قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. ونظر صلى الله عليه وسلم وإذا جسده أضعف من أن يقوم، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. صلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم، ثم ظل عليه رضي الله عنه يصلي بهم الصلوات حتى الأسبوع الذي بعده، إلى يوم الاثنين، عشرة أيام وهو يصلي بهم، والنبي عليه الصلاة والسلام على فراشه. فلما كانت من يوم الاثنين صلاة العصر من يوم الاثنين في الأسبوع الآخر، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وإذا فيه نشاط، قال: ادعوا لي عليا والعباس. فدعوا له عليا والعباس، فقال: احملاني إلى المسجد. هذا القلب أيها الإخوة والأخوات المتعلق بالصلاة، المعظم لها، هو قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما حملوه إلى المسجد يتكئ عليهما نظر صلى الله عليه وسلم إلى الناس وفرح وابتهج أن الأمة لا تزال على صلاتها وعلى شرعها. ثم رجع صلى الله عليه وآله وسلم إلى فراشه قيل صلى معهم وقيل صلى في البيت. ثم تفتحت أبواب السماء لينزل ملك الموت ليقبض أطهر وأشرف روح وجدت على وجه الأرض، ليقبض روح رسول الله عليه الصلاة والسلام. دائما الإنسان عند موته أيها الإخوة والأخوات يتكلم بأهم الأشياء عنده، إن كان عنده ولد مريض، إن كان له دين أو عليه دين، فما هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به وهو يموت؟ كان يردد عليه الصلاة والسلام قائلا الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة الصلاة، حتى مات عليه الصلاة والسلام وهو يكررها. عجيب، لماذا يهتم بالصلاة الاهتمام؟ لماذا عند موته ما قال الصدقة الصدقة، بر الوالدين بر الوالدين، الجهاد الجهاد؟ لماذا قال الصلاة الصلاة؟ لأنه يا أحبتي يعلم عليه الصلاة والسلام أن الذي سيحافظ على الصلاة سيحافظ على بقية دينه، وأن الذي سيضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. الذي سيضيع الصلاة سيضيع بقية الأمور، أما الذي سيحافظ على الصلاة فسوف يحافظ على بقيتها. أنا أعلم أنكم تصلون، لكن السؤال هل نحن نصلي أم نقيم الصلاة؟ هناك فرق بين من يصلي ومن يقيم الصلاة. والله جل وعلا في القرآن ما يقول لنا يا أيها الذين آمنوا صلوا، ما في آية كذا، إنما يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة ويقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة. فكان الله فالله جل وعلا في القرآن يأمر بالإقامة. أنا أعطيكم مثال، لو دخل علينا وقت الحج ثم جئنا إلى إنسان وقلنا له يا أخي لماذا لا تحج، دخل وقت الحج لماذا لا تحج؟ فقال والله يا أخي وقت الحج يكون زحاما شديدا، وأيضا يمكن ما أحصل على تأشيرة، والتذاكر تكون غالية. قلنا طيب متى ستحج؟ قال والله إن شاء الله أنا ناوي أحج في رمضان القادم. فلما جاء شهر رمضان فعلا لبس الرجل أحسن ثيابه ومضى ولبس الإحرام وذهب إلى مكة وطاف ووقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمرات وذبح الهدي ورجع. حج في رمضان، يقبل حج في رمضان يا جماعة ولا لا؟ أجيبه، يقبل ولا لا؟ واحد يحج في رمضان ما يقبل، حج له وقت محدود. كذلك الصلاة لها وقت محدد. يقول ربنا جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا يعني كتابا يعني فريضة، موقوتا يعني موقتة بوقت لا بد أن يلتزم بها المرء. كل الأنبياء كانوا يصلون. شوف ذكر الله تعالى زكريا، فقال الله جل وعلا عن زكريا فنادته الملائكة وهو أين؟ قائم. ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب. مريم، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. موسى، يقول الله له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عيسى ماذا قال أول ما رآه قومه وأول ما حملته أمه؟ يقول عيسى وأوصاني بماذا؟ بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إبراهيم ما هو دعاؤه؟ كان إبراهيم يدعو ويقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. شعيب، يقول الله تعالى عنه قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. محمد عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام، ماذا يقول الله له؟ يقول الله له وأمر أهلك بماذا؟ بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كلما كان الإنسان أيها الإخوة والأخوات حريصا على صلاته فهو يدخل أعظم أبواب الرحمة إلى رب العالمين، حريصا على إقامتها في أوقاتها، ينصح الآخرين بإقامة الصلاة. يا جماعة كم نعرف من الناس ممن ربما يمر عليه الأوقات الطويلة وهو لا يصلي، فيعيش في كآبة ويعيش في نكد ويعيش في أمور من فقدان السعادة كثيرة. أذكر جاءني مرة واحد من طلابي في الجامعة واشتكى إلي هما وكآبة وضيقا في قلبه. يقول يا شيخ أنا علي ضيق في قلبي لو يوزع على أهل الأرض لكفاهم. فسألته أول سؤال، قلت له عندك مشاكل اجتماعية؟ قال لا. عليك دين؟ قال لا. أفيك مرض؟ قال لا. قلت إذا ما هو سبب هذا الاكتئاب والضيق؟ قال لا أدري، وبدأ يبكي. وإذا هو ابن لأحد الوجهاء التجار. فقلت يا ابني أنا سأسألك، أنت تصلي؟ قال إيش دخل الصلاة؟ أنا أسألك عن ضيق في قلبي، أنت تكلمني عن الصلاة ليه؟ ما دخل الصلاة في الموضوع؟ قلت أجبني يا ابني، أنت تصلي؟ بصراحة قال والله يا شيخ لا أصلي. قلت أبدا؟ قال يعني إذا أحرجت، صار عندنا ضيوف وخرجوا جميعا يصلون وأحرجت، خرجت معهم بغير وضوء، أحيانا أدرك آخر ركعة مع الإمام وأسلم وأمشي، ما أصلي. منذ متى؟ قال من 9 سنوات. تعوذ بالله، من 9 سنوات ما تصلي؟ قال لا والله أنا من 9 سنوات لا أصلي. قل طيب يا ابني، أنت لا تحتاج إلى رقية ولا تحتاج إلى طبيب نفسي، أنت تحتاج إلى 5 حبات في اليوم اسمها الصلاة. احرص يا ابني أنك تقيم صلواتك في المسجد لمدة أسبوع، وتعال إلي يوم الثلاثاء القادم. قال طيب. ذهب، جاءني والله يا جماعة الثلاثاء الذي بعدها، والله إن الوجه الذي جاءني في المرة الثانية يختلف عن الوجه الذي جاءني في المرة الأولى. رجع مبتهجا، حتى أني في المرة الأولى أحاول أن أتلطف أنكت أقول له يمكن تبغى تتزوج يمكن كذا، والولد ما قدر يضحك، يعني وجه مكتئب عليها غبرة. لكن لما جاء في المرة الثانية أول ما رآني قال الله يجزيك خير، والله يا شيخ أنني في لذة ما ذقتها منذ 9 سنوات. قلت سبحان الله، لأنك فعلت ما خلقت لأجله. أنت يا ابني خلقت لأجل أن تعبد الله تعالى وتتقرب إليه، وما من شيء يتقرب به إلى الله بعد التوحيد مثل الصلاة. أن تقف بين يديه تشكو همك وغمك وألمك إليه، وأن تنطرح ساجدا يا أخي، شرف لك يا أخي. أنت يقال لك قابل الرئيس ولا قابل الملك ولا قابل واحد مسؤول، كلما أردت تدخل عليه لفرح وعددت ذلك فضيلة من الفضاء التي أعطيت إياها. فما بالك يا أخي لما يكون الذي يناديك رب العالمين حي على الصلاة، تعال صلي. يقول والله أنا في سعادة ما ذقتها منذ 9 سنوات. وأذكر أيضا أن أحد زملائي دخل على أحد المستشفيات المختصة بالمعاقين. على المستشفى عادة يعني يلبث فيه المريض، يبقى فيه أحيانا 20 سنة 30 سنة حتى يموت، يكون عنده كسر في الظهر، يكون عنده شلل رباعي. يقول لأحد الزملاء دخلت إلى هذا المستشفى أزورهم وأصبرهم ويتصدق على المحتاج منهم. يقول فجئت إلى أحدهم وإذا هو على سريره لا يتحرك منه إلا رأسه. يقول فسلمت عليه ودعوت له، ثم قلت له ماذا تتمنى؟ يقول توقعت أن يقول لي أتمنى أن أشفى من مرضي، يا أخي أتمنى أن يذهب عني هذا المرض الذي أصابني وأنا أعود إلى أهلي وبيتي. يقول فالتفت إلي برأسه وهو لا يستطيع أن يحرك غير رأسه، أصيب بحادث سيارة وشلل رباعي. فقال لي اسمع يا أخي. قلت نعم. قال أنا منذ 8 سنوات على هذا السرير وعندي 5 أطفال، يعني قبل أن يصاب بالحادث عنده 5 أطفال، ولا أستطيع أن أحرك شيئا من جسدي إلا هذا الرأس. لا أعلم أنه خرج مني بول أو غائط إلا إذا شممت الرائحة. لو تحضر سكين وتقطع أصابع قدمي ورجلي والله لا أشعر بشيء أبدا إلا إذا رأيت الدم، إذا كنت يعني مرفوعا. والله لا أتمنى أن أشفى، ليست هي أعظم أمنياتي، وليست أعظم أمنياتي أن أعود إلى أولادي. أنا أتمنى صحيح لكن ليست هي أعظمها، ولا أتمنى أن تعود إلي عافيتي وإن كنت أرغب ذلك، لكن ليس أعظم الأمنيات أن تعود العافية. قلت له عجبا، إذا ماذا تتمنى؟ قال أتمنى والله هذه الجبهة التي مضى لها 8 سنوات لم تسجد لله، أتمنى أن يعطيني الله ولو سجدة واحدة. يقول أنا معاق، وإذا جئت أصلي أصلي بعيني أو برأسي أحركها، الله أكبر سمع الله الحمد، لأني لا أستطيع الركوع والسجود. يقول أتمنى يا أخي أن يعطيني الله ولو سجدة واحدة، ولو سجدة واحدة فقط يعطيني الله إياها لأسجد بين يديه. ف فماذا يقول يا إخواني وأخواتي الأصحاء؟ ماذا يقول الناس الذي يستيقظ من نومه صباحا ويذهب ويغسل ويلبس ملابسه ونشيط ويأكل إفطاره ويطلع بالشاي؟ نقول يا أخي في شيء اسمه الصلاة يا أخي. أنت صبحت على أولادك، كل صباح الخير يا أولادي، صباح الخير يا زوجتي، لكن في رب عظيم إلى الآن ما وقفت بين يديه ولا دعوته ولا استعنت به طوال يومك. يا أخي من حق الله تعالى عليك أن تقف بين يديه الآن، كيف تضيع مثل هذا؟ فلا بد أن يحرص الإنسان على ذلك حرصا عظيما يا إخواني، أن يكون معظما لها. لذلك حتى لما ذكر الله تعالى الجنة والنار يقول الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة، مسؤول عن عملها، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أهل الجنة يوم القيامة يسألون أهل النار، يقولون: ما الذي أدخلكم النار؟ ما هو السبب؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا أول سبب ذكره أهل النار ماذا؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. لاحظ، العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء هي الصلاة، كل العبادات فرضت في الأرض. يعني ينزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره أن الله فرض عليهم الزكاة، طيب نزكي. ينزل جبريل: الله فرض عليكم الحج، يحجون. ينزل جبريل: الله فرض عليكم الصوم، يصومون. إلا الصلاة لا. ينزل جبريل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ويحمله ويرفعه إلى السماء ويتعدى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. أتدرون يا جماعة كم بين السماء والأرض؟ مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ مسيرة 500 عام. أتدرون كم سمك كل سماء؟ السماء الواحدة كم سمكها؟ 500 عام. مضى النبي عليه الصلاة والسلام في علو عظيم حتى وقف بين يدي ربنا جل وعلا. وصل صلى الله عليه وسلم إلى موطن لم يصل إليه قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقف بين يدي الله. عجيب، ما الذي جاء به هذا العلو والارتفاع العظيم؟ السماء السابعة هي أعلى السماوات، فوقها بحر، بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق ذلك العرش، فوق ذلك رب العالمين. فإذا ربنا جل وعلا يقول له: فرضت عليك الصلاة، بس ما كلم عن الزكاة، لا، لأن اللي يصلي سيزكي. ما كلم عن الحج، لا، اللي بيصلي بيحج. ما كلم عن بر الوالدين، لا، لأن اللي يصلي سيبر والديه. فرضت عليك الصلاة، وكانت 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففت إلى 5 صلوات، بمعنى أنك تصلي الفجر مرة واحدة تحسب لك ب10 صلوات فجر عند ربنا، تصلي الظهر مرة واحدة تحسب لك ب10 صلوات ظهر، تصلي العصر مرة واحدة تحسب لك ب10 صلوات عصر. فضل عظيم من ربنا يا إخواني. فرضت عليك الصلاة، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويتلذذ بصلاته، ويقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة لذتي جعلت في الصلاة. قابلت قبل فترة، كنت أدرس اللغة الإنجليزية، وقابلت مدرسي رجل أمريكي مسلم يدرسني اللغة الإنجليزية، فسألته قلت له: متى أسلمت وكيف أسلمت؟ فذكر لي إسلامه، ثم قال لي، قال: يا شيخ، كان في أمريكا أنا أصلي في المسجد وأسلمت أمي وصارت أمي تصلي في المسجد أيضا. يقول: فيوم من الأيام جاءت امرأة، لاحظت أمي أن امرأة تأتي وتدخل مع النساء في الصلاة، في الصلوات الجهرية، صلاة المغرب والعشاء، وتفعل مثلهن. مرة تأتي لابسة بنطلون من غير يعني عباءة فوق، مرة لابسة شورت، مرة لابس يعني لباسها لا يدل على أنها متهيئة للصلاة، وبشعرها، وتركع وتسجد مثلهم وتخرج كل أسبوع، تأتي مرة مرتين. يقول: فأمسكتها أمي يوما، قالت: أنت مسلمة ولا غير مسلمة، ولا ما عندك يعني معرفة بأهمية لبس الحجاب في الصلاة؟ كيف تصلين وأنت لابسة لبس يعني لا يليق بالصلاة ولا بغيرها أيضا؟ في الصلاة لا بد أن تستري شعرك ولا بد. فقالت: لا، أنا لست مسلمة. قالت: عجيب، لست مسلمة وتأتين تصلين معنا؟ كيف؟ فقالت المرأة أنا بدأ يصيبني هم وغم كثير في حياتي، وذهبت إلى عدد من الأماكن التي الناس يجدون فيها السعادة ولم يذهب عني هذا الهم والغم، أذهب أشرب ويسكي، أذهب مع أصدقاء. تقول صحيح أنا أنبسط ساعة ساعتين وأرجع ويصيبني كتمة وضيق في النفس. تقول فذهبت إلى الطبيب النفسي وأعطاني حبوب ومهدئات لكن لم أجد لها فائدة، فقلت خلني أجرب الدين. فذهبت إلى الكنيسة وحضرت معهم وجلست على الكرسي وقام القسيس وقرأ علينا وشغلوا شوية موسيقى، ما شعرت أنه أشفى ما في صدري. ذهبت للقسيس واعترفت أنا فعلت فعلت فعلت فعلت، فقال القسيس قد غفرت لك وطلعت، لكن برضو ما حصلت شيء. فجئت أجرب دينكم، جئت ودخلت معكم وسمعت القداس، تقصد سمعت القرآن الذي يقرأه الإمام. تقول فشعرت براحة عمري ما شعرت بها في حياتي، تقول خاصة لما يغني، يعني تقصد لما يرتل. تقول فأصبحت آتي عندكم وأستمع إليه وأفعل مثلكم وأشعر براحة لما أضع رأسي ووجهي على الأرض، أشعر براحة عجيبة. تقول ثم أذهب يومين ثلاثة، فإذا عاد إلي الضيق رجعت إليكم وفعلت الفعل وسجدت مثلكم، ثم أذهب، ثم إذا عاد الضيق، لذلك تريني في الأسبوع مرة ومرتين. فقالت لها أمه سبحان الله أنت تجدين الراحة بسماع كلامه والسجود بين يديه وأنت تعبدين غيره، فكيف لو عبدتيه وحده لا شريك له؟ الآن أنت تشعرين براحة وأنت تعبدين غيره، ومع ذلك الوقوف بين يديه وسماع كلامه يريحك، فما بالك لو عبدتيه هو وحده مباشرة؟ ليش ما تدخلين في الإسلام؟ وجعلت تشرح على الإسلام حتى دخلت في الإسلام. يا إخواني، رب العالمين ما شرع لنا الصلاة عبثا هكذا حتى يشغلنا أو يقطعنا عن أشغالنا، لا. الصلاة لها فوائد في قلبك، لها فوائد حتى في جسدك. يا جماعة، الأطباء يقولون إن حركات الصلاة نفسها، لماذا عندنا في الصلاة ركوع واحد وسجودين؟ ليش؟ لأن حاجة الدماغ إلى مجيء الدم إليه أكثر من حاجة غيره، فصار السجود مرتين في الصلاة في كل ركعة، وإطالة السجود سنة وهي أصح أيضا للبدن، وضبط الإنزيمات في الجسم ونسب الهرمونات ونسب الأمور الكيميائية فيه تنضبط بالصلاة كثيرا، حتى يا جماعة حركة الركبتين وحركة الظهر وغيره. يقولون في البحوث إن أقل البلدان في العالم شكوى من آلام العظام وآلام الركب وآلام الظهر هي البلدان الإسلامية. تدرون ليش؟ لأن ما شاء الله طرقنا صحية والطب عندنا متطور جدا والأطباء في كل مكان يعالجون الناس، صح؟ هذا هو السبب لشدة تطور الطب عندنا، صرنا ما نشكو من آلام الظهر ولا المفاصل، صح؟ لا والله، لكن من رحمة الله تعالى بنا أنه جعلنا منذ أن عمرك 7 سنوات تمرن ظهرك، منذ أن عمرك 7 سنوات تركع وتسجد وتقوم، وبالتالي لست مثل الشخص الذي يمر عليه اليوم كامل، يستيقظ من نومه، يركب سيارته، يأتي يجلس على الطاولة على الكرسي في مكتبه، يركب السيارة، يرجع البيت، يجلس على الكرسي، ينظر التلفزيون وينام. سبحان الله، ما حصل عنده سجود طوال اليوم، ولا حصل عنده تحريك لمفاصل اليد والرجل والظهر، ما حصل عنده أي شيء مما ينفع جسده. وبالتالي ربنا جل وعلا لما يأمرنا بالصلاة، وسبحانه وتعالى يجمع لنا ما بين الراحة النفسية وما بين الصحة الجسدية وما بين علاقة الإنسان برب العالمين، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت راحتي وأنسي وسعادتي، جعلت قرة عيني في الصلاة. ينبغي يا إخواني وأخواتي أن نحرص عليها، لذلك رب العالمين يقول وأمر أهلك بالصلاة، ما قال صلي أنت بس، لا، وأمر أهلك، وأمر زوجتك، وأمر أبنائك، أنت أيضا أمري زوجك وأمري أبنائك بالصلاة والحرص عليها. أنا أذكر واحد من الزملاء يدرس في مدرسة ابتدائية، يقول تكلمت يوما عن الصلاة وأهميتها وعن أهمية صلاة الفجر في المسجد، وعنده طلبة في ثاني ابتدائي يعني عمرهم 7 سنوات تقريبا، يقول فأحدهم تحمس ورجع إلى بيته وقال لأبيه وأمه ترى الأستاذ كلمنا اليوم عن الصلاة وقال لنا لازم تصلون في المسجد. يا أبوي أبغاك بكرة تقومني أصلي الفجر في المسجد. قال أبوه قومك تصلي الفجر في المسجد، أنا عمري ما صليت المسجد، رح نام يا شاطر رح نام. قال يا أبوي لازم ترى إذا ما صحيتني أصلي الفجر في المسجد ما أروح المدرسة. قال رح أرقد بس رح يا ولد روح. راح الولد ونام. الأب متعود كل ليلة يركب الساعة على وقت الدوام على الساعة 7، أصلا لو تسأل متى يأذن الفجر ما يدري، يركب على وقت الدوام، يصحى يصلي ركعتين ويطلع للدوام. هي يا أخي اسمها صلاة فجر، يعني في وقت الفجر، ليس اسمها صلاة استيقاظ كلما استيقظت تصلي. فلما جاء الصبح الساعة 7:15 للأب يقول لولده، الأم تقول يلا يا بابا قم قم يا ولدي المدرسة. قام الولد يمه الفجر ما صليت المسجد. قالت يلا بعدين تصلي. قال والله ما أروح المدرسة. يا ولد غير بدل كيف. قال والله ما أروح، ليش ما خليتوني أصلي الفجر في المسجد. نادت الأب يا ولد يمين يسار. قال لا والله ما. قال خلاص اجلس، وثاني ابتدائي يعني ايش حضر الدكتوراه هو. وراح الأب للعمل. ولما جاءت الليلة الثانية جاء الولد عندهم قال شوفوا ترى إذا ما في صلاة فجر ما في مدرسة. قالت الأم راح أرقد مش أنت اللي تعلمنا. راح الولد ونا جاء بكرة إلا قم يا ولدي مدرسة. ما في مدرسة يا ولد كيف. يجي الأب يعطيك كف ركبة ما في مجال، والله ما أقوم أصلي ما أقوم أروح المدرسة، ليش ما صحيتوني أصلي الفجر في المسجد. فجاءت والله وغاب. جاءت الليلة الثالثة جاء عندهم قال اسمعوا، هذا الولد انبسط كل يوم غياب، اسمعوا ترى إذا بكرة ما في صلاة فجر ما في مدرسة. عرفوا أن الدعوة جد، فقال لزوجته خلاص ركب الساعة على وقت صلاة الفجر الله يعين. قالت متى يأذن؟ قال والله ما أدري متى يأذن. اتصلي بأمك واسأليها. اتصلت بالأم هلا يمه كيف حالك يمه متى يأذن الفجر. قالت الأم الله أكبر أسلمت يا بنتي يأذن الفجر الساعة 5:15 الله يكفيكم الحمد لله الله يكتب الهداية الحمد لله أنتم اهتديتوا على يد من يا بنتي. قالت الحمد لله بس احنا عندنا شغل بكرة الساعة 5:15 وتركب الساعة على 5:15 وتركب الجوال وهو يركب جواله ويتصلون على الجيران. نذكر عندكم ولد مطوع كذا حبيب. قالوا نعم. قالوا بالله هو طالع يصلي الفجر يرن الجرس علينا بس حتى يصحينا. انبسطوا الجيران الله أكبر. لما جاء الساعة 5:15 ألا الدنيا عندهم في البيت قائمة، الساعة ترن والتلفون يرن والجوالات ترن وجرس البيت كأنها قد قامت الساعة. طفي هالساعة وافصل الجوال وصلح. جاء الأبو عند الولد قال يلا يا ولدي قم. فتح الولد الصغير عيونه قال فجر ولا مدرسة؟ مدرسة كمل نومي. قال لا والله فجر. وصحى وفعلا راحوا يصلون. يقول لي صاحبي عبد الله يقول يا شيخ بعد شهرين جاءنا الأب وإذا الرجل عليه سيما الخير والصلاح وقال وين المدرس؟ أين المدرس الفلاني ويريدني أراه؟ يقول فسلمت عليه قال الله يجزيك خير والله أنت الذي أنقذتني وجعلتني من أهل الصلاة. المقصود يا إخواني وأخواتي أن تعظيم الإنسان لصلاته وحرصه عليها إقامتها في أوقاتها إقامتها في المساجد علاقته بالله جل وعلا نصحه لغيره ممن لا يصلون. يا أخي حتى إذا رأيت شخصا لا يصلي قل له يا أخي لا بد أن تصلي، علاقتك بالله تعالى لا بد أن تكون تامة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. حرص على أن يقيم صلاته وإقامة تامة حتى لو يصلي بعضها. لو قال لك أنا ما أقدر لا تحاول، قل يا أخي على الأقل صلي صلاتين 3 صلوات في البداية حتى تتعود، إذا ما تقدر تصلي 5 لكن على الأقل يبقى بينك وبين رب العالمين علاقة يا أخي حتى يستقر على صلاته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أسأل الله أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أسأل الله أن يحفظ تونس من كل شر. أسأل الله أن يحفظ تونس من كل شر. أسأل الله أن يصب على تونس الخير صبا صبا ولا يجعل عيشهم كدا كدا. أسأل الله تعالى أن يؤلف قلوبكم وأن يجمع شملكم وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم. والله العظيم إنا نحبكم يا أهل تونس، والله إننا ندعو لكم، وأنا والله العظيم من قبل زيارتي لتونس وأنا أحب أهلها كل من رأيته والله العظيم في الحج أو رأيته في العمرة وذلك قبل سنوات 4 و5 سنوات أرى بعضهم أحيانا في أوروبا والله إنهم من أحب الناس إلى قلبي والله يحبكم برشا برشا وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بمحبة في جنات النعيم وأسأل الله تعالى وأنتم جالسون في هذه الشمس تحضرون محاضرة أسأل الله أن يظلكم بظل عرشه يوم القيامة ابشروا بالخير والله يا إخواني غيركم يحضر في هذه الشمس لأجل أن المباراة ستبدأ بعد 6 ساعات فيحضر مبكرا أو يحضر لأجل ما رجال غناء يريد مكان ولا يحضر لأجل توزيع جواز أنتم حضرتم لسماع ذكر الله أي شيء أعظم من هذا والشمس من فوقكم والحر وأن جالس تستمع الذكر هذه قربة وفخر والله من أعظم الفخر لأهل تونس مثل هذا الاجتماع الطيب فأسأل الله أن يحرم هذه الوجوه على النار وأسأل الله أن يظلنا يوم القيامة بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله معي أخي وحبيبي الدكتور محمد الهبزان له إليكم كلمة أيضا قصيرة لن يطيل الساعة الآن 11:15 يعني إن شاء الله على 1:15 ومخلص بإذن الله أو 5 دقائق بإذن الله حتى ما نطيل عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أهل تونس ونشهد الله تعالى على حبكم في الله أيها الإخوة تكلم أخي الشيخ محمد قبل قليل عن موضوع الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام ولها من الأهمية والمكانة الشيء العظيم لكن السؤال أيها الإخوة إذا حافظت على صلاتك ماذا أستفيد؟ حينما يصلي الإنسان وحينما تصلي المرأة وتحافظ على صلاته 5 في مسجده ماذا يستفيد الإنسان؟ أولا سأذكر لكم أيها الإخوة الفوائد والثمرات من هذه الصلاة العظيمة جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار حافظ على تكبيرة الإحرام كم يوم يا جماعة 40 يوما كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق وكذلك أيضا إذا حافظت على هذه الصلاة العظيمة فإن الله تعالى يدافع عنك وإن الله تعالى يحبك جاء في الحديث القدسي قال صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الآن الذي دافع عنك من ليس القوات المسلحة ولا الجيش الذي يدافع عنك هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يعني أفضل ما تتقرب به إلى الله عز وجل هذه الصلاة ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه طيب إذا أحبك الله عز وجل ماذا أستفيد من محبة الله عز وجل أيها الإخوة ماذا نستفيد من محبة ربنا أيها الأخوات قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها بمعنى أن الله تعالى يحفظ جوارحك كلها عن الحرام فلا تسمع إلا حلالا ولا ترى إلا حلالا ولا تلمس إلا حلالا ولا تمشي بقدميك إلا إلى حلال وإلا إلى خير كهذه المحاضرات وهذه الكلمات النافعة وهناك أيضا فائدة أخرى أعظم وهي قال ولئن سألني لأعطينه إذا سألت الله أعطاك وحتى لا يدخل في قلبك الريب والشك أكدها بلام التوكيد ونون التوكيد يا أهل اللغة العربية قال ولئن سألني لأعطينه إذا سألت الله كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة أعطاك الله تعالى هنيئا لك هذا الخير إذا حافظت على صلاتك وأيضا قال ولئن استعاذني طلبت اللجوء إلى الله تعالى جاءك شر جاءك صاحب خطر ماذا تصنع قال ولئن استعاذني لأعيدنه يكفيك الله تعالى هذا الشر أذكر موقفا لأحد العلماء الكبار. سفيان الثوري كان مطلوبا لدى الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، طلبه حيا أو ميتا. فعلم أبو جعفر المنصور أن سفيان الثوري موجود في مكة، قال لهم أحضروه حيا أو ميتا. ومن شدة غضب الخليفة على سفيان الثوري انطلق بنفسه من بغداد إلى مكة من أجل القبض على سفيان الثوري رحمه الله. فلما علم سفيان قال له طلابه يا إمام، الخليفة الآن قادم إليك ويريد قتلك والقضاء، ابحث عن مكان آخر، اذهب إلى اليمن أو مكان آخر حتى لا يلقي القبض عليك. قال فلما أكثر عليه الكلام ذهب إلى باب الكعبة، إلى الكعبة، ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم لا تريني وجهه، اللهم لا تريني وجهه. قال ابن كثير في البداية والنهاية ما دخل أبو جعفر المنصور مكة إلا محمول على نعشه، مات. وهذا ما حصل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مع المأمون. وهكذا يا إخوة، إذا استعذت بالله أعاذك الله، إذا حفاظك على هذه الصلاة هي ثمرة محبة الله تعالى لك، وكذلك إجابة دعواتك، وكذلك أيضا إعاذك من الشرور، كل هذه الأشياء ثمرة من ثمرة محبة الله. أخيرا أختم بهذه الآية الذي إذا فعلناها كانت لنا السعادة والراحة. يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا المطلوب، كلنا نريد الحياة الطيبة، وأيضا يا رب في الآخرة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. اللهم حرم هذه الوجوع عن النار، اللهم حرم هذه الوجوع عن النار، اللهم حرم هذه الوجوع عن النار، وأدخلها الجنة دار الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على خير ويثبتنا وإياكم على طاعته. ونحن حقيقة المجلس تهيئة رائعة وإنصاتكم يغري بالمزيد والله إخوة وأخوات، لكن لدينا ارتباط بأيضا لقاء آخر، فبإذن الله تعالى هذه أول زيارة لي لتونس. والله يعني إنني في غاية العجب، حتى الإخوة ربما الذين معي في صفحة الفيسبوك أو في تويتر رأوا أني كتبت أمس يعني عدة كتابات عن هذا البلد الطيب، وكنت أقول يعني ما رأيت أعجب مما رأيت يعني خلال هذه الأيام. أنا ما وصلت إلا بالأمس ورأيت عجبا حقيقة من حب الناس للخير، من إقبالهم عليه، من تآلف قلوبهم. وأسأل الله تعالى أن يزيدكم تآلفا أيها الإخوة والأخوات، وأحرصكم جميعا حقيقة على أن يحرص المرء على أن يتآلف مع إخوانه قدر المستطاع. أنتم يا جماعة يعني كنتم لمدة أكثر من 50 سنة على حال معين وعلى طريقة معينة، فالآن ما دام أن الله تعالى من عليكم ومكن للخير وصار الخير يأتي إليكم، ينبغي في الحقيقة أن تلاحظوا مثل ذلك. أنا كنت أقول سابقا يعني دخول كتب محمد العريفي لتونس يعتبر جريمة، يعني كانوا في السابق اللي يدخل مع كتاب لمحمد العريفي ربما يسجن بسبب ذلك. حتى أنه كان مرة أحد الإخوة يعني قبل سنوات يريد أن ينسق لي لقاء، فكان يقول يا شيخ كيف يعني نقدر نجيبك تونس ونلقي محاضرة؟ اتفقت أنا وإياه على أن يكون عنوان المحاضرة الفن عند شكسبير. جد حتى يوافقوا عليها الحكومة ذلك الوقت. قال فن عند شكسبير، قلت يا رجال انت حط شكسبير وانا بدخل ابن تيميه معاه وابن كثير، انت حط شكسبير بس وانا بدبر نفسي. اذا اجتمع الناس وجاءت الموافقه يعني قصارى ما فيها بيقولوا هذا لا يدخل البلد مره ثانيه. قلت طيب الحمد لله حصلنا على المحاضره. فجاء بيرتب معهم، قالوا طيب اعطنا صوره الملقي. هم الفن شكسبير ومحمد العريفي، اعطنا صوره الملقي. فلما جاء صورتي واذا هو ملتحي، قالوا تلعبون علينا يعني شكسبير. فسبحان الله يعني لم أكن أتوقع يعني في حياتي سبحان الله أني سآتي وألقي في مكان عام هكذا آمنا مطمئنا في تونس. هذا فتح من الله جل وعلا لكم. فأنا أقول لا ينزغ الشيطان بينكم، احرصوا على التآلف. الشيطان الآن مقهور قهر عظيم مما حصل في تونس. توقع الشيطان الآن هذه الساحة التي كان فيها راقصات ومغنيات، تتوقع الشيطان كان يتوقع يوم من الأيام تلقى فيها محاضرة عن الصلاة؟ توقع ما يأتي في باله، مبسوطه خلاص خلصنا من تونس نبدأ بغيرها، وإذا تونس تعود إلى الخير وتصبح منطلقا للدعوة الإسلامية. ترى يا جماعة تونس مر بها وقت طويل وهي منطلق العلم، أول جامعة وجامع مركز للعلم الشرعي في تونس جامع الزيتونة، والله قبل الأزهر وقبل كل العالم إلا ما كان في مكة والمدينة. تونس بلد غير عادي ترى، يعني أئمة المالكية خرجوا من تونس، الإمام سحنون، أئمة المفسرين خرجوا من تونس، طارق بن عاشور، شيخ الأزهر، الأزهر طوال عمر الأزهر منذ أن أنشئ إلى يومنا لم يترأسه رجل غير مصري إلا واحد تونسي ترأس لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، الشيخ محمد الخضر حسين تونسي. أنا أتكلم عن بلد غير عادي يا جماعة. فأنا أقول يا أهل تونس انتبهوا، لا ينزغ الشيطان بينكم، احرصوا على جمع القلوب، ابتعدوا عن انتقاد بعضكم لبعض، اشتغلوا بالدعوة وبالخير، تعاونوا. ليس شرطا أن يكون كل ما يقع أمامك مقبولا لك 100%، يكفي أن يقبل 70% 50% لحد ما تزيد النسبة شوي شوي، لكن احرصوا على الخير وعلى الصلاح وعلى التآلف. الرفق الرفق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول القصد القصد تبلغ، ويقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه. لا يمكن العنف والشدة تأتي بخير أبدا أبدا، لا يمكن يأتي بخير مثل هذا. حقيقة اللين واللطف مع الناس، الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله واحد من علماء المملكة، وكان له دعوة في بعض القرى في الجنوب. أول ما جاء لبعض القرى وإذا منتشر عندهم في الأعراس هكذا منتشر الرجال والنساء مع بعض يستعملون الدف والطبول ويرقصون في العرس رجال ونساء مع بعض للجهل، وتعودوا على هذا. فجاء الشيخ إن ألقى عليهم خطبا هذا حرام لن يقبلوا منه، فجاء يوم الأيام قال أنا سأحضر العرس معكم اليوم، وجاء وحضر العرس ووقف معهم يطبل الشيخ. ثم بعدها في العرس الثاني قال بس صعب الحريم معنا، وش رايكم احنا نطبل لوحدنا والنساء يطبلن لوحدهن؟ قالوا يلا تعال، وصار الرجال لوحدهم يعني يطبلون يضربون بالدف والنساء لوحدهن. ثم بعدها بعرسين ثلاثة قالوا طيب وش رايكم بدل ما يكون طوال الليل ضرب بالدف ورقص خلونا نرقص لنا 10 دقائق والبقية نأخذ حديث. حتى شوي شوي صار العرس عندهم محاضرة، لكن أخذهم باللطف واللين والرفق. فأنا أقول يا إخواني الحرص، يا إخواني وأخواتي الحرص على الرفق بالناس والرحمة بهم واللطف، هذا أمر مهم. أسأل الله أن يحفظكم وأن يجعلكم مباركين، ووالله إني أحبكم، وبإذن الله تعالى هذه المحبة نتقرب بها إلى رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السماوات